بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله، يقرأ عليكم عمرو البساطي. الكتاب الثاني، الفروق بين عقيدة السلف وعقيدة المرجئة في الإيمان. المجلس الرابع. المبحث الثالث، خطر الإرجاء وأثره على الفرد والمجتمع. يكمن خطر الإرجاء في كونه هدما للدين، فلا شيء يخرج المرء من دينه ما دام أنه يقول لا إله إلا الله، ولا شيء ينقص إيمانه ما دام مصدقا بالله. وبالإرجاء تهدر الفرائض وتضيع، وتنتشر الكفريات والزندقة والموبقات والكبائر والسيئات والبدع. وبالإرجاء تعطل شعيرة الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود، أو تضعف، ويهون أمر الوعيد في الآخرة، وتضعف خشية الله في القلب. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن من أثر الإرجاء وخطره على العقيدة ما يحدثه من إفساد التصور الصحيح لمعنى الإسلام الذي جاءت به الرسل، وأن كثيرا من المرجئة لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يجب، أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه، وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه، ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم، بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذما مطلقا، ولا يفرقون بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وما يقوله أهل البدع والفرقة، أو يقضون الجميع على مذاهبهم المختلفة، وهذه طريقة منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة. ومن أثر ذلك أن كلمة لا إله إلا الله بتحقيق شروطها وأركانها هي كلمة التقوى، فجعلها المرجئة كلمة فجور. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد سئل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، ما هو الأثر الذي يترتب على من يقول بأن الإيمان هو التصديق والإقرار؟ فأجاب، يترتب عليه إلغاء العمل، وأنه ما تضر المعاصي ما تضر ولا تنقص الإيمان. هذا الذي يترتب على الإرجاء، أن المعاصي ما تضر الإنسان ولو فعل ما فعل ما يضره ما دام أنه في قلبه معترف أو مصدق، انتهى. ومن أثر الإرجاء أنه يخرج صاحبه من مذهب السلف فيكون من أهل البدع، فينسب لما ابتدع من الإرجاء. ومن أثره أنه ينشر الخلاف العقائدي بين الأمة، لأن الإرجاء حدث بعد إجماع، فهو خرق للإجماع ومعارضة للنصوص، وكل ما كان مخالفا للإجماع فهو سبب للفرقة والاختلاف. وقد قال الله تعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال ابن القيم في نونيته، وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان، فارمي المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق وجد في العصيان، واقتل إذا ما استطعت كل موحد وتمسحا بالقس والصلبان، واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده جهرا بلا كتمان، وإذا رأيت حجارة فاسجد لها بل خر للأصنام والأوثان، وأقر أن الله جل جلاله هو وحده الباري لذي الأكوان، وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن، فتكون حقا مؤمنا وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران. هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهمي أخي شيطان. عافانا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.